المناظرة التي حدثت بين المنتخبين. طبعا قال إن احنا لا يعني الإسلام والحل الإسلام كعقيدة، يعني معنى ذلك إن لا مانع أن نقبل نصارى يهود أي حاجة، مش مشكلة. فقال المذيع، قال المذيع بقى للإسلامي بيقول له إيه معنى هذا، أنه لو تقدم قبطي للرئاسة أنك سنتخبه؟ فقال دكتور أبو الفتوح نعم، فما الضير أن يكون الحاكم قبطيا أو شيوعيا أو غير ذلك، ما الضير، فنحن نريد حكما على أسس ديمقراطية. الله أكبر، الكلمة دي حقيقة والله، يعني لو نزلت في محيط العكرات، إحنا نرضى بحاكم شيوعي أو نصراني؟ والله العظيم لو جبنا واحد يعني بياع طماطم وبيصليش وممكن بيسبب الدين وبيصومش، قلنا له هل تقبل أن يكون الأنبا شنودة هو رئيس مصر؟ يقولك تعالى جثتي الرجل اللي مش هبيصلي، هيقولك الكلام ده. وإحنا نقول ما المنع، ما المنع، لا يمكن، إحنا عندنا حسن مبارك ربنا طول في عمره أحسن من الأقباط وأحسن من الشيوخ. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا.